أبنائي وبناتي الطلبة، أي أسركم أن تبدأوا حياتكم بالغش؟ مصيبة. قد لا تشعر الآن بهذا الأمر، قد لا تهتم له كثيرا، بل قد تبحث عنه وتحرص عليه وتحاول أن تحصل نسبة عن طريق الغش، لكن والله الذي لا إله إلا هو لتندمن على ذلك في الآخرة، وقد تندم على هذا في الدنيا. نعم، الآن بعض الناس بعد أن توظف وكاد صار يتذكر، يقول كنت أغش في الامتحانات، كنت أضع البراشيم، كنت أدخل معي الجهاز، كنت أخذ من المدرس، كنت ويندم أشد الندم. والأمر سهل، ادرس اجتهد، ما الذي يمنعك أن تدرس؟ لست ناقصا في عقلك، ولست ناقصا في قدراتك، ولست ناقصا في فهمك، ادرس حتى تنال الخير كله. فهذا الغش لا يأتي بخير، ولا ينبغي أن تقبل أن يقال عنك غاش. ورسولك صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا. أتريد أن تطرد من رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم، من السائرين على هديه السالكين طريقه؟ من غش فليس منا، أتقبل بهذا؟ على ماذا؟ لأجل درجة أو درجة؟ ادرس هذه المسألة. هذا الذي تريد أن تدخله برش احفظه، تستطيع الحفظة، ليست الأمور معقدة. فعلينا أن نتقي الله. أبنائي بناتي، اتقوا الله تبارك وتعالى وابتعدوا عن الغش، لعل الله تبارك أن يوفقكم ويسددكم ويسلك بكم طريقة وسبيل العلماء. وفقكم الله لما يحب ويرضى.